من أبواب النشاط في طلب العلم هو الاطلاع على علماء السلف كيف صبروا واجتهدوا في طلب العلم. من الأمور اللي بتنشط طالب العلم على الطلب أن يطلع على أحوال العلماء من هذه الأمة الذين سبقونا، أن يطلع على أحوالهم وعلى صبرهم في طلب العلم وكيف أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة. فمعرفة أحوال الناس من الأمور المنشطة لطلب العلم، وهذا أيضا من منهج القرآن. قال تبارك وتعالى: وكذا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ده منهج نفسي، دي أمر نفسي. كلما كان الإنسان مطلع دائما على أصحاب الهمة العالية فإنه ينشط على حسب هذه الهمم التي قرأ عنها. أما الإنسان إذا اقترن بأصحاب الهمم الضعيفة فإنه لابد أن يكون مثلهم تماما. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: والحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني يقول يعني حكايات عن العلماء وعن محاسنهم من كثير من الفقه، أي فقه الخلافات الذي لا جدوى منه. فهو يقول أنني أطلع على حكايات العلماء أحب إلي من هذا الأمر. وقال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله يثبت الله به بها قلوب أولياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه من الأمور التي أنصح بها إخواننا أن يطلعوا دائما على سيرة السلف الصالح. كاقتناء كتاب سير أعلام النبلاء أتجد فيه حكايات وأشياء كثيرة جدا، وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ دمشق لابن عساكر، وهذه طبعا دي كتب كبيرة، ولكن في كتب صغيرة ألفت في هذا الأمر كجامع بيان علم وفضله لابن عبد البر، وجامع أخلاق الراوي وآداب السامع، جامع في أخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، وشرف أصحاب الحديث أيضا، وغيرها من الكتب الصغيرة بتتكلم عن أحوال العلماء سابقا وكيف اجتهدوا في طلب العلم، وكانت لهم قصص وحكايات كثيرة وحرص شديد. كان أحدهم يحرص على طلب العلم أكثر من حرصه على طعامه وعلى شرابه وعلى زوجته. هذا لا تجده فيه كثير من الناس، هذا كان عنده حرص كبير جدا على طلب العلم. فمما يحكى في هذا أن الإمام عبد بن حميد صاحب كتاب المسند يقول: قال لي يحيى بن معين حدثني بحديث كذا، يعني أراد منه حديث كذا، فقال له: حدثني حمال بن سلم. كلام عبد بن حميد: حدثني حمال بن سلم. فقال له يحيى بن معين: حدثني من كتابك، وأراد أن يحدثه من ذاكرته، فقال: حدثني من كتابك. قال: فقمت لآتي بالكتاب، فأمسك وقبض على ثوب، فقلت له: ماذا؟ قال: أخشى ألا ألقاك، يعني خايف إن إيه؟ ما أشوفكش تاني، يعني لا مجرد ما يروح بيته يجيب الكتاب، خاف من كثرة نهمه على طلب العلم وعلى حرصه على طلب العلم، خاف إن عبد بن حميد يروح البيت يجيب الكتاب لما ما يرجعش تاني، فدي كان نهم، كان محبة وشوق في طلب العلم. الإمام شعبة بن الحجاج وهو يعني عملاق، هذا العملاق الكبير وحرصه في طلب العلم أيضا، يروي أنه ذهب إلى أحد الرواة إلى خالد الحذاء، يا قال له: حدثني بحديث كذا، حدثني بحديث كذا، فقال له: إني مريض. فقال: هو حديث واحد. قال: فحدثني بالحديث، فقلت له: مت إن شئت الله. طالما انه حصل على ايه؟ على الحديث، فكانه يعني اشهى عنده من اي شيء اخر. ومما يروى ايضا عن احد علماء اللغه ويدعى الزبيدي، ذهب لابي علي القاري وايضا من علماء اللغه، وده خبر في كتاب اسمه انباه الرواه عن اخبار النحاة. هذا الرجل كان يعني تكثر عليه طلبة العلم ويزدحمون عليه بشدة حتى أنه لا يستطيع أن يتصرف معه، زي مثلا بتشوف دلوقتي الناس يعني بتروح على الشيخ محمد حسان بيبهدلوا الراجل يعني آخر بهدلة. بس طبعا ده ما كانش الشيخ محمد حسان أو الشيخ الحويني، لا ده كان بقى إيه الحجاج بن شعبة بن الحجاج وهؤلاء الكبار العمالقة كان عليهم زحام أكثر من هذا بكثير. فهذا الرجل اللي الحديبي أراد أن يستأسد بهذا العالم فيسأله أسئلة خاصة به في وقت كبير، فكان يعلم أنه يخرج لصلاة الفجر، فأراد أن يذهب إليه في صلاة الفجر ليسأله، فذهب إليه أمام بيته فنام في بيت الدواب. يعني هذا العالم الكبير نام في بيت الدواب حتى ينتظر الشيخ يقوم فيأخذ بغلته ويمر، لأنه هو أكيد هيجي فين؟ بيت الدواب عشان يأخذ إيه؟ دبته ويذهب إلى صلاة الفجر. فلما جاء الإمام وأخذ بالدبة كان في وقت مبكر قبل الفجر، ثم صار فصار وراءه، فأحس به الشيخ وظن أن لصا يجري وراءه، فشد في السير فأسرع خلفه حتى أدركه. قال له: من أنت؟ قال: أنا تلميذك فلان، أرجو كذا وكذا. قال: أشهد الله أنك أعلم أهل الأرض بالنحو. يعني إيه؟ يعني شهد له أنه أعلم أهل علام. شدة خوفه من هذا الرجل الذي ظن أنه يعني لص ويريد أن يوقع به. فحكايات العلماء وشوق العلماء لطلب العلم من الأشياء التي تنشط طالب العلم على طلب العلم. ومن ذلك أن أحد الرواة ذهب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، ذهب إليه من الحجاز أو من الشام على ما أذكر لطلب الحديث في بلاد اليمن، فنفل ما معه من المال، حتى لم يتبقى إلا درهم واحد، وأخذ يفكر: هل أشتري به ورقة لأكمل الحديث أم أشتري به طعاما لأدفع عن نفس الجوع؟ فأخذ يفكر ويضع يده على فمه، فوقع الدرهم في فمه فابتلعه، فلم يستفد لا طعام ولم يستفد ورق. فحكايات العلماء وقصة العلماء يعني أوصي أن تقرأ جيدا، لأنها من الأشياء التي تنشط على طلب العلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هلا بقى مرة كبيرة عشان أخمل لكم الأسئلة جنبكم.